بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا خلي خالد يتكينا، سبق لنا ما ذكر او ما ذكرنا عن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، فنسأل الآن: هل ثبت في القرآن عذاب القبر؟ آدم بن عمر، ها؟ طيب، تمام. وغيره إيه؟ لو قال قائل يعني في نزل في المستقبل. ما نسيت ها؟ لأن الآية في سياق المحتضر، في سياق المحتضر. تمام. نعم. هذا يعني ما يمكن نفهمها أن عذاب القبر إلا بعد أن نفهم الأحاديث الواردة فيه. أنا أريد أن نفهم عذاب القبر من نفس الآية. نعم. طيب، إن الله ذكر أن الملائكة يتوفون من كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طيب، في عبد الله. إن الظالمون أحسنت، هذه من أصح ما يكون. ولو ترى إذ الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم يعني الملائكة تقول لهم اليوم تجزون عذاب الهون، هذه أصح ما يكون في من الآيات. نعم. على قول أصلا اللي قريب مصرية السنة، هل ورد عذاب القبر؟ يلا عبد الله. عبد الله بطارفي يقول لك هذا خبر أحد، وخبر الأحد لا تثبت فيه العقائد، ها؟ لكن يقول لا اثبته. طيب، ونقول ايضا: هل انت تقول في صلاتك اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ نقول: هل انت تقول في صلاتك اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ اي نعم. يقول: هل تقول او لا؟ هل تستعين من شيء لا وجود له؟ نقول له: هل تستعين من شيء لا وجود له؟ إذن أنت تقر بهذا في أعظم موقف من مواقف الدنيا في صلاتك، تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أفلا تستحي على نفسك؟ سبحان الله. وما قاله الأخذ الله صحيح. نحن نثبت العقائد بالخبر الصحيح سواء كان متواترا او احادا. طيب، عذاب القبر ذكرنا فيه بحوثا لعلكم تفهمون: هل هو دائم ومنقطع، وهل هو على الروح او على الجسد؟ ولكن التفصيل فيه ولا نحب ان نطيل البحث فيه لانه اخشى ان نتاخر. قال المؤلف رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد، كل مبتدأ وحق خبر مبتدأ.

ما وصل إليه. يقال لكن ما هو ثابت. نعم هو الظاهر الظاهر أنك كثرت من يكون كل شيء، ولهذا يفسد عيسى بن مريم ومن معه الى الله عز وجل ان يقيهم شرهم. نعم نعم سليم. انا قلت لكم اكتب ما كتبتها ما كتبتها اكتبها ان شاء الله وجل زين. طيب لا باس. نعم نعم. يقول إذا قلنا عيسى حي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ نقول اقرأ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم من النهار، واقرأ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيكون عيسى بن مريم توفاه الله يعني قبضه قبله وهو حي كما صعد في محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي. نعم لا لا خلف لا جوابته. نعم نعم نعم المشاء صحة الأثر وعلاقته بالمسجد أو لا تقوم الساعة حتى يسوق رجل من تحتان الناس بعصر. كيف؟ يقول هذا الأثر لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس. هذا القحطان والسفيان في ثبوته ما نظر. نعم حمد لأن هذا هو المعروف هو الواقع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الآن يكون متأخر ويكون متقدم. ثم إن حديث الاستاسة يخالف ما ورد في صفة الدجال الصحيحين أنه رجل قصير قطر جاد الرأس أشبه ما يكون قطن من زيت من القحطان قطن ابن الجلوزة رجل من القحطان. والجساسة مو بعد هذا السؤال اي لكن ما ودافة لما راح ولا اليه ما رأوه على الوصف الذي ثابت من البخاري. نعم ما اظن صحيح. نعم ما هذا الاثر اقول هذا الاثر ما اعلم صحيح لكن اذا باعوه لا ما في مال ان ياتي الى مكه لانها ام القرى ويبايع هناك. نعم ايش متى من اي هو ذكروا انه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وان اسمه كسل وأنه من بني هاشم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيء الذي يشبه متواتر أنه سيخرج وأما صفته فإن ثبت لها شيء وجب الأخذ بها وإلا فلا. نعم هل تقول الناس من جديد الدجال؟ نعم الله يرضى الناس كيف؟

لقتل الدجال فيكون الدجال قبله. طيب إذن ترتيب المهدي، الدجال، نزول عيسى، يأجوج ومأجوج، أربعة هذه متواجدة. الخامس هدم الكعبة، والسادس آية الدخان، الذهاب في القرآن، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع قال كذات أجياد على المشكور، هذا مبتدأ درس اليوم، أي أخرنا نعم نتكلم عنها إن شاء الله.